ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به أو كفرا به. معناه ومن رأيه كافرا كالكفار الوثنيين أصليين أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من المرتدين من أهل الإسلام ارتدوا على أدبارهم، فإن هؤلاء حكمه حكم الكفار. قال رحمه الله: قال رجل حق قل على من زنى، والمقصود من كان محصنا، من كان ايه سبق له الزواج، من سبق له الزواج. والرجل حق اراد ان ينصص ويقرر ويوثق هذا الاصل، لان الرجل منسوق تلاوة في كتاب الله، وهناك من ينكره ومن يجحده، فقرر هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ألم يرجو أن ما أظلم به، بل رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم خليفة رضي الله عنه ورجم عمر بن خالد وهكذا. فحجم الرجم ثابت، وإن كان منسوخا بالتلاوة فهو معمول به. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس في زمنه، وكذلك خلفاؤه الراشدون. والرجم حق على من زنى قد أحصينا إذا اعترف أو قامت عليه بينة. طب لو أن العبد المملوك زان وهو مقص، ليس عليه رجل، ليس عليه رجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن رزقهم على المحصنات. والتنصيف لا يكون في الرجل، يكون في الجن. فالنصيف يكون فيه في الجلد مش في الرجل. الرجل من النصر معناه هذا هو الرجل في المسألة. الفرق بين الحر والعبد المملوك والجبير في هذا الآيات الرجل. ما حد العبد المملوك المعروف؟ ما هو نحن كنا على النصف 50 جلد. لا مقصد، ما احنا كنا 50 جلد فرق. 50 جلد فعليين نصف معنا المحصنات من الأعمال. المحصن عليك المحصن يعني الحر، يعني المحصن هنا الحر عليك علي في الجلد. طب المملوك على النصف. طيب قال: والله حق على من زاد، المقصود الأحرار والحرائر المحصنين منه. وقال: أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت أئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أصلا جديدا، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه الجميع ويكون قلبه لهم سليما. اللهم اجعلنا كذلك. والنفاق والكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره، او ان يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الاسلام في العالمين مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورئيسهم عبد الله ابن ابي سلول او ابن سلول. طيب قال: النفاق والكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العالميه ويبطل الكفر. والمقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي الذي هو يخرج من المنى وصاحبه في الدرك الاسفل من النار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طيب يخادعون الله وخاطئهم. وهذه الاحاديث التي جاءت ثلاثه ممكن في اقامنا على التضليل ترويح كما جاءت وانا بفسر المراد بحقيقه النفاق في هذه الاحاديث النفاق العملي. النفاق ماذا؟ العمل. النفاق ايه؟ العمل. كم خصلت؟ خمس خصال. اذا حدثك واذا وعد واذا اؤمن خان واذا خطر فجر واذا خاصم فجر واذا عاهد غضب. خمسه. هذا على التضليل نرويها كما جاءت ونفسرها. وقولوا لا ترجموا، لا ترجموا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لان سباب المسلم فسوق وقتالوه كفر. معنى والمراد كفر دون كفر، لان الله سبحانه وتعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتل سماه مؤمن مع ذلك وصفهم بانه اقتتل. وقال عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء. الاخوه قوه الايمان والدين. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالسلام. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. طيب يقول لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل اذا قتل مسلمان سيفيهما فالقاتل المقصود بمرأة المقصود بالامام احمد. يقول دار من هذه الاحاديث ولا تفسرها. يعني لا نفسرها ما لم نحتاج. اذا احتجنا نفسر اذا كان الامر واضحا ولا يكون هناك التباس والاشكال ولا يكون هناك تعارض ولا تناقض مع النصوص الاخرى فلا باس لا نفسرها. لكن لو احتجنا الى تفسيرها نفسر جمعا ودرا للتعارض والتناقض والتناقض بين النصوص. ومثل اذا انتقل مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لو كان حريصا على قتل صاحب. قال ومثل سباب نزل الفسوق وقتال الكفر. هذه كبيرة وهذه كبيرة. ومثل من قال لأخيه كفر وقد باء بها أحدهم. هذا أيضا نمرره كما جاء من غير تفسير ولا تأويل إلا أن نحتاج إيضاح الإشكال ودفع الإيهام فنفسر. قال ومثل كفر بالله تبرع من نسبه وإن كفر بالله. المقصود كفر دون كفر. وهذا كبير من كبر أن الإنسان يتبرع من نسبه ويتعرض من أبيه فلا ينتسب لأبيه معايرة وتنقصا وتبرؤا. كفر بالله أي كفر دون كفر وليس بكفر مخرج من المله. من من نسبه وإن ضرب وإن ضرب يعني وإن كان ليس إنكارا ولا تبرؤا صريحا. وفي تبرؤ صريح وفي تبرؤ يسير. في واحد بيلمح واحد بالإشارة واحد بالعبارة. الإشارة ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب. واحد بيشير أن نسبه إلى فلان ابن فلان لا يصح يشير إشارة يلمح. وفي وفي واحد بيصرح هذا فلان ليس بأبي، انظروا كيف تبرعوا، هذا كبير وهذا كبير، وإن ضر كبير، وإن عظم وكان صريحا كان كبيرا. قال كفر بالله أي كفر دون إيه؟ دون الكفر، ليس الكفر المخرج من الملة، كفر بالله تضرع بمثل وإن ضر ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحمل، فإن نسلم لك وإن لم نعلم تفسيرها. يعني إيه التسليم والانقياد للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، لا تعارضها، لا تردها، لا تعمل فيها بمعول التأويل والتفسير الخاطئ، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بحق منها، إلا بأقوى منها، بحق منها أقوى منها وأصرح. والجنة والنار مخلوقتان، هذا أصل من أصول السنة الجماعة، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. عرفتم هذا النص؟ ها؟ والجنة والنار إيه؟ مخلوقتان، ده أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه، ها؟ لكن الجميع عرضوا فينا وأنكروا، فالإمام أحمد يرد عليه بهذا الأصل العظيم. والجنة والنار مخلوقة، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، أعدت هيئة وجهزة، سأل الله الجنة واستعذ بالله من الرجيم. قال والجنة والنار مخلوقة خلق الله من خلقهما، قال خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا، وبعدين قصر الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب، لبن ايه؟ من فضة ولبن من ذهب. طب ايه بقى اللي بيمسك اللبنة دي مع اللبنة دي؟ ملاطها المسك، ملاطها المسك، اللحمة دي اللي بيسموها ايه؟ بيسموها المولى ولا بيسموها؟ مولى؟ بيسموها اللحمة، بيسموها المولى، المسك. وده هو البر، ده برضه اسمه ملاط، المحاض اسمه ملاط، مسك برضه، تراب زعفران. شوفوا بقى الناس اللي اتهبلوا في الدنيا وعليكم السلام عن الدنيا، اتهبلوا عن الدنيا ومش عارفين ان اقل واحد في الجنه ملكه زي الدنيا وعشرة امثالها، الدنيا كلها الشارع الصغير بس، لا ولا شارع تجارة دمياط ولا روكس في القاهرة، لا ده مثل الدنيا كلها 11 مرة. عمال ما بيقولوا ان سمعة الدنيا ده ما تستاهلش، والله ما تستاهل. لا صوت احدكم في الجنة، يعني قد كده، قد كده في الجنة خير من الدنيا والدنيا، خير من الدنيا فيه وما فيه. سبحان الله. طيب قالوا الجنة والنار مخلوقتان، الجنة أقرب إلى أهلكم من شواك الأعين، والنار مثل ذلك. سبحان الله، لأنك تسأل ربك الجنة وتأخذ بأسباب الوصول إليه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قولك، من عرفك من النار وما قرب إلي من قولك، وعرفك هو ده الإنسان ناجح. الراجل الموقف قال والجنة والنار مطلوقتان. قلوا كده الجنة لا تفنيان أبدا ولا تبي ذلك. قال قبيقتا كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت قصرا قصر تعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقصر اللي انتم عارفين كما قلت لكم لبنه من فضه ولبنه ايه؟ من ذهب سبحان الله. لبنه كده ولبنه مش 10 جرامات ذهب. الواحد معاه 200 جرام ذهب ما كبرت ماشي رسمه خلاص في السنه هيخبط السنه. امال لبنه من فضه ولبنه من ذهب طلعت فين؟ فيها مال عين الضغط ولا ممكن المستمع ولا خطر على طلب بشر. قال ورأيت الكوثر اطلعت في الجنة ورأيت أهلها كحد اطلعت في الجنة اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إيه؟ الفقراء. شو زي؟ الضعفاء. واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إيه؟ الجبارون. وأكثر أهلها النساء لأنهن يدخلن النحل ويدخلن العشية. فمن زعم انه من الفقراء فهو مكذب بالقران. شو ازاي؟ مشيت الى مذهب جهل بن صفوان واحاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا اكثره يؤمن بالجنه والنار. ومن مات كان قبله موحدا صلى عليه. شو ازاي؟ ولو عنده بيان ولو عنده معاصي ولو عنده كبائر ولو عنده ذنوب يصلي يصلي عليه لعلك اذا صليت عليه يقبل الله شفاعتك فيه فيغفر لك. لان من مات من المسلمين وصلى عليه اربعون الا شفعه يعني فيه. قال ومن مات من القربة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يبدأ عنه الاستغفار ولا نطق الصلاة عليه من أمر أدناه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل. خلاص؟ طيب وهذا من أصول أهل السنة الجماعة يعبرون عنه بقولهم ونرى الصلاة على كل بر وفجر من أهل القبلة. معنى يقول طيب ننتقل إلى اعتقاد علي بن المديني أبي الحسن الإمام الجليل الشهير رحمه الله ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. قال أخبرنا محمد بن رزق محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النفع قال حدثنا أبو سعد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله ابن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأه على العبد على علي بن المديني على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت أعزك الله قلت أعزك الله خطب من علي بن المديني. السنة اللازمة يعني الواجبة واجب اتباعها التي من ترك منها حصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. واحد شوها عيب الأصول هذه واحد واحد خصم خصم الإيمان بالقدر خيره وشره هذا واحد وهذا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلمه ومرضه من الله تعالى ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لها وكيف إنما هو التصديق والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث يبلغ عقله فقد كفى ذلك أو كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. طيب مثل حديث زيد بن عن ابن مسعود قال حدثنا الصوت المصدوق اللي هو في أخير ذلك إن أحدكم والذي نفسي بيده إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا الله فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعكس. ليه؟ الأمر تابع للثوابت المكتوبة في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت ويطيب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده قوة الكتاب. لكل أجل كتاب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك يقول ما يشاء ويختار. إن كل شيء خلقناه بقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا من زمان. مقدر مخلوق. معناه قال حددنا الصوت المصدوق المعتزلة يردوا الحديث ايه؟ عبد الله بن مسعود مش عاجبهم مش عاجبهم. فكان يقول بعضهم لو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لما قبلت. ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لا ردت. ولو سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لما أفقدت. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقا. شو الزين البجعة؟ ها؟ صفقت وتكذيب بالنصوص. من ده؟ من قبل؟ عمرو بن عبد كبير المؤمنين. كبير المؤمنين. كان يقول هذا يتبجع جهاد لا يساوي بعض. هذا عمرو بن عبيد لا يساوي بعض. بعض لا يساوي أن يكلم العباد الزمان أن يستاذ. لكن رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحتقر الصحابة ويزداد السلف وكل له شهد عندي أو طلب عبيد الله والزبير في بطنه ما طبيعه شهادتهم. شو السبب؟ عمرو بن عبيد كان يقول ببدء الاعتزال ونفي القدر وقلبه يحترق بها يغلي فور. وذلك مش عارف هذا الحديث مش عارف يقول لان هذا الحديث بيضرب ويهجم اصوله معروف. اصول المعتزله الخمسه معروف من العدل نفي القدر نفي القدر. فهذا الحديث يهدم كده يهدم عروش عقيدة المعتزلة. فرد قال لو سمعت الأعمى يقول هذا ما قبلت. لو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لا رد. لو سمعت ابن مسعود يقول هذا لكذب. أما إلى آخره رجعت أعوذ بالله رد السنة المتواترة. ولذلك الإمام علي بن المدينة يشير في هذا يشير في الشرف يلمح التلميح يقول طيب مثل حديث زيد بن وهب في القدر يحتاجون القدر هذا ويكتب ايه؟ يكتب اجله وعمله ورزقه والشقي والاسد يكتب. يقولوا لا لا لا لا ده الامور دي ما يعلمهاش الله الا بعد ان تقع. شو ازاي؟ رجعها وصفقت وجه واعتراض على كتاب السنه واستخفاف بمعنى السلف وطريقه السلف. يقول مثل حديث ايه؟ سيد بن وهب علي بن مسعود قال حدثنا الصمد المصدوق. شوف عبد الله بن زرع يقول لك الصمد المصدوق ها؟ يعني في حديث كثيره في الله بن مسعود ما فيش معنى التعبير بس ده تحديث في اصل عظيم القدر اثبات القدر. قال وله من الاحاديث المعبورات عن الاحتقار اللي هي فيها اثبات مشيئه الله عز وجل والقضاء. ولا يخاصم احدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدر وغيره من السنه مكروه. لا تخوض أو لا تخط في القدر لأنها يفضي إلى إنكارك والاعتراض على الله ويقع في نفسك شيء ولا يكون صاحبك ها. وإن أصاب السنة بكلام أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. شو ازاي؟ ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. ما شاء الله كلام جميل جدا. طبعا كان وقعت مشكلة كبيرة طبعا الإمام علي بن المدينة في من أهل المسألة. السبب أنه ربما حكى بأحمد بن أبي جواد، هذه المشكلة يمكن حتى كان أحمد لا يقبل عن علي بن المدينة ويتكلم في علي بن المدينة، لكن المسألة في الحقيقة فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد. هو إمام، ولو فرضنا أنه وقع في شيء هذا أو قريب من هذا فهي زادة، فنقول سامحه الله. طبعا الإمام أحمد شدد الأمر جدا وشدد النكير على علي بن المدينة فيها مشكلة بسبب احتكاك علي بن المدينة بالإمام. عن المشكلة أحمد بن أبي جواد نار حرام، قتل الناس المال، وأيضا كان مدعوما من السلطان، فاجتمع في حق هذا الأمران. طيب، والقرآن كلام الله ليس مخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس مخلوق، هذا كلام جدا، كلام طيب جدا من علي بن المدين. بديت الحاشية هنا بقرأ كده، بيقول إيه هنا، خلينا نقرأ للعلم الحاشية، يمكن يفيدنا ولا شيء. مش عارف هل يكون زي ما عندي نسخة ده الشيخ مالك الشيخ الأشرف اللي كمان المصري الحاشية صفحة 71 و2 حاشية رقم 2 قال ابن المدينة رحمه الله إن طعن في محنة خلق القرآن فأجابهم القرآن ثم إنه تقرب إلى ابن أبي جواد حيث استماله بالدنيا وصحبه وعظمه فوقع بسبب ذلك أمور صعبة حتى إنه كان يتكلم في طائفة من آيات الحديث ليرضي بذلك ابن أبي جواد فهجر الإمام أحمد فهجره الإمام أحمد بذلك وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد. شوف ازاي محنة وخط شديد وترك أحمد الواد عنه وكذلك إبراهيم الحربي ترك الرواية عنه أبو إسحاق البيهقي من أئمة الكبر وغيرهما هو غيره وكان أحمد بن معين يقول هو رجل خاف وقال ما عليك. شوف ابن معين له رأي ثاني. شوف أحمد بن إبراهيم إسحاق الحربي يقول ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا وقد يعني روي عنه انه قال من قلب القران مخلوق فهو كافر. صحيح؟ هذا ثبت عن علي بن المدينة والله تعالى يرحمه ويسامحه بمن ايه؟ وكرمه. هذا كلام ابن رجب الحنبلي لما قال الله تعالى يرحمه ويسامحه بمن وكرمه. قال وقد ذكر ابن حزم في التهذيب والخطيب في التاريخ ومن الجمزي في مناقب احمد أن علي بن المدينة حدث المعتصم وابن أبي جواد بحديث أخطأ فيه الوليد بن مسلم لقومه أمرهما به فأنكر عليه الإمام أحمد وقال قد علم علي بن المدينة أن الوليد أخطأ فيه. إن علي بن المدينة كان إيه؟ كان عارفا بالعلم والجهل والتعليم وطبقات الرجال عليه السلام. وهذا الحديث لا يفوته عارف علمه، فكيف انه اراد ان يقوي شان هذا الحديث من اجل ينصر به احمد بن ابي جواد المعتصم. قال وقال قد علم اشوف احمد بن حنبل يقول قد علم علي بن المدينه ان الوليد اخطا فيه فلما اراد ان يحدثهم به يعطيهم الخطا فكذبه الامام احمد بذلك. وقال عبد الله بن احمد في المسند بعد ان روى عن ابي عن علي حديثا وذلك قبل المحنه. شوف عن البينه إن الإمام أحمد روى عنه قبل المحنة، أما بعد المحنة فترك الرواية عنه. وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل، لأن هناك من أجاب في المحنة مكره، قال له، لكن مذهب الإمام أحمد أنه يترك الرواية على كل من أجاب، سواء كان مكرهًا أو غير مكره. هذا مذهب الإمام أحمد. طيب

الخلفين وإقامة الحدود للأئمة المعتدلة ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا يمزقهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة يعني مضيع مزيد، لكن قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنهم ضرا كان أو غيرا. وصلاة الجمعة خلفهم خلف من الله جائزة قائمة ركعتان هكذا عدد من عاد هو مبتدع تارك للإيمان المخالف، وليس له من فضل الجمعة شيئا إذ لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كان سواء كانوا فاضلين أو فاجرين. والمقصود فاجرين أي أصحاب كبائر ومعصية وظلم وجور وفساد، ليسوا كفارا. والسنة أن يصلوا خلفهم ليكون في صدر حرج من ذلك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فقالوا له بخلافه أي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة وهو شاق يعني شق العصا. فإذا مفسد هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن مات الخالف عليه مات ميتة الجاهلية، ولا يحلو كبر السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فمبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج والنصوص اللي هم الصائلين الذين يريدون مالك أو يهدفون عرضك وما إلى ذلك، والنصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه وتركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. وقد سلم منه ذلك طيب وقد سلم منه ذلك إلى الأئمة وسألت إيه وتبعتهم وطردهم، هذا للأئمة للولاة ورجال الأمن الشرطة، إنما هو يدفع نفسه في مقامه وينوي جهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه أنه معطي معركتي فأبعد الله المقتول، وإن قتل فهو في ذلك الحال ويدفع عن نفسه أمانه وجونا له الشهادة كما في الأثار. وجميع الأثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، الأمر الأمر بالقتال في تخويف، إنما الأمر بالقتل مقصوده بالقتل، ففي فرق بين الأمر بالقتال والأمر بالقتل. القتال الممانعة المدافعة تخويفه معناه تهديده. قال ولا يقيم عليه الحد ولكن لا يرفع إلى من ولاه الله أمره فيكون ويحكم فيه، ولا يشهد على أحد من القبلة بعمل عمله بجنة ولا النار، لا يشهد على أحد من القبلة بعمل من أعمال خير أنه من أهل الجنة، أو عمل من أعمال أهل المعاصي كبيرة من الكبائر على أنه من أهل النار، لا، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل، ومن لطي الله عز وجل بذنب يجب له بذنب النار يعني يستحق تائبا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقي الله قد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لقي مصر غير ذات من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقي مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو مقصر إذا اعترف بذلك أو قامت عليه البينة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدين من بعده. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أظهره لحدث كان منه أو ذكر مساوئه قام حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعين غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام